بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ في هذا اليوم وقد اقترب الشهر وبقيت ساعات، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه العمل الصالح والقبول. نبدأ سلسلة كالعام الماضي في سور القرآن، نمر عليها واحدة تلو الأخرى مرورا سريعا، يعرفنا بهذا الكتاب العظيم ويعرفنا ببعض ما في كل سورة مما يعين على تدبر السورة أثناء تلاوتها في ختم الإنسان للمصحف أو أثناء سماعها في التراويح. أسأل الله أن ييسر لنا أجمعين. ونحن اليوم مع سورة الفاتحة، وقد يقول قائل سورة الفاتحة معروفة، معانيها واضحة والكل يحفظها، فلماذا نتكلم عنها؟ نتكلم عنها لأنها من سور القرآن، ونتكلم عنها لأنها أعظم سورة في القرآن، ونتكلم عنها لأننا لا نقرأ سورة أبدا بقدر ما نقرأ هذه السورة. فإذا قرأت الشيء كثيرا دون أن تهتم به تقل فائدته لك ويقل انتفاعك بأنواره. ولذلك نقف مع هذه السورة بعض الوقفات، أسأل الله التيسير والقبول. بدأت هذه السورة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، على خلاف بين العلماء هل البسملة من الفاتحة أو لا، لكن من الفاتحة بلا شك أو بالإجماع الحمد لله رب العالمين. وهذه الكلمة سار علماء المسلمين مقتدين بالكتاب العزيز في بدء كتبهم وفي بدء رسائلهم بالبسملة والحمدلة، لأن الإنسان يحتاج إلى هذه البسملة استعانة بالله سبحانه وتعالى في كل أموره. فإذا أكلت تقول بسم الله، وإذا دخلت تقول بسم الله، وإذا لبست، وإذا فعلت أي شيء، وكلما كان العون من الله للعبد كلما كان موفقا وتيسر له ما كان عسيرا لو لم يعنه الله سبحانه وتعالى. وبالعكس، الذي يتخلى عن الله وينسى الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم التوفيق، قد ينجز العمل في الظاهر لكن لا يكون موفقا ولا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحمدلة، فحمد الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الكتاب وعلى هذا سار العلماء تذكير للإنسان بالنعمة العظيمة التي عليه. وأنت عندما تقرأ الفاتحة وتقرأ وتقول الحمد لله رب العالمين، قد تمر قبلها بمشاكل كثيرة بين الصلاتين، قد يحصل لإنسان حادث بين الصلاتين، قد يفقد قريبا أو حبيبا، أو يكتشف أعاذني الله وإياكم مرضا خطيرا في جسمه، لكنه مع ذلك يقول الحمد لله رب العالمين. وعلى العكس، قد يمر بأمور طيبة بين الصلاتين، قد يكون في فرح، قد يرزق مولودا، قد يرقى في وظيفته إلى غير ذلك، فيقول الحمد لله رب العالمين. فالحمد أمر يستحقه الله، سواء جاءنا منه ما ظاهره شر وسوء أو جاءنا ما ظاهره خير ونعمة. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد. لماذا؟ لأنه رب العالمين الذي خلقهم ويدبر أمورهم ويملكهم، فهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى. هذه السورة نزلت في مكة، وجاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن جبريل كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه، يعني سمع صوت جبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. تخيل هذا الموقف العظيم، ملك لأول مرة ينزل من باب أول مرة يفتح، وإلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجالس من؟ يجالس جبريل. قال فسلم وقال أبشر. وهذه البشارة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولنا نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بقدر احتفائنا بهذا الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. شوف موسى عليه السلام الله أعطاه العصا وأعطاه وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وهذا الملك يقول لسيدنا رسول الله أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، يعني قديش فيها من أنوار الله أعلم. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا الحديث طبعا فيه فضل لسورة البقرة، لآخر سورة البقرة ولسورة الفاتحة. وسورة البقرة نزلت في المدينة، وسورة الفاتحة نزلت في مكة. فقال بعض العلماء إذن نزلت سورة الفاتحة مرتين، وهذا يدل على عظمتها. نزلت في أول البعثة، طبعا معروف أنه أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول خمس آيات من سورة العلق، ما نزلت السورة كلها، نزل أولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خمس آيات نزلت من سورة العلق. بعدها بأيام كما يحدد بعض العلماء جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصلاة. هذا ليست الصلوات الخمس التي في ليلة المعراج، قبلها علمه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء أو ذكر الإجماع في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة قط إلا وقرأ فيها فاتحة الكتاب. فهذا يعني أن سورة الفاتحة نزلت بعد سورة اقرأ وقبل تشريع الصلاة، يعني في فترة مبكرة جدا. وخواتيم سورة البقرة كما سيأتينا في سورة البقرة نزلت متأخرة بعد تشريع عدد من الفرائض. فكيف الجمع؟ قالوا بعضهم قال الجمع أن السورة نزلت مرتين، وهذا يدل على أهميتها. ولله المثل الأعلى، أنت لو كنت تدرس مثلا أو تكلم ابنك بأشياء كثيرة وبعضها له أهمية، بعد أن تنهي الكلام تعيد الكلام على نقطة أنت ذكرتها، لكن تريد من هذا المتلقي أن يهتم بها. وبعض العلماء يقول نزلت في مكة ويرجح هذا، وبعض العلماء يرجح المدينة، لكن الراجح أنها في مكة، والقول بأنها تكرر نزولها قول له قوة، وهو يشعر بأهمية هذه السورة. هذه السورة تقريبا أكثر سورة في القرآن لها أسماء، لأن سورة القرآن بعضها له اسم واحد وبعض السور له اسمان أو ثلاثة. سورة الفاتحة بعض أهل العلم أوصل أسماءها إلى 25 اسما، وهذا كما يقول أهل العلم يدل على شرف المسمى، يعني إذا شيء له أسماء كثيرة يدل على أن له أوصافا كثيرة استحق بهذه الأسماء. فالله سبحانه وتعالى كم أسماءه؟ 99 مذكورة في حديث، يعني أشار إليها في حديث، لكن هي أكثر من ذلك. أسماء الله الحسنى، وكلما زاد شرف المسمى كلما زادت أسماؤه، أو إذا كان متميز ولو كان في الشر فقد تكثر أسماؤه. الفاتحة لها أسماء كثيرة، ربما لا تصل أي سورة في القرآن إلى عدد أسماء سورة الفاتحة، لكن من أسمائها فاتحة الكتاب، وهذا معناه تحديد موضع وضعها في الكتاب العزيز، في افتتاح الكتاب العزيز، وهي كالمقدمة للقرآن، وهي خلاصة القرآن. ولذلك بعض العلماء المعاصرين ألف كتاب يشرح فيه سورة الفاتحة حتى يترجم لكل لغات الدنيا أو لكثير من اللغات، لماذا؟ قال هذه أوجب شيء يتعلمه أي إنسان يبغى يعرف الإسلام، وأول ما واحد يسلم لازم يتعلم إذا استطاع الفاتحة حتى يصلي صلاة صحيحة. فهل يتعلم حروفها فقط ولا كمان يتعرف على معناها؟ فلذلك بعضهم ألف كتابا لأجل أن يترجم ليسهل فهم معاني هذه السورة العظيمة أو بعض معاني هذه السورة العظيمة على كل مسلم. وتسمى أيضا أم القرآن، وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه، فأم القرآن يعني أن كل معاني القرآن موجودة في الفاتحة، وهذا نبه عليه كثير من العلماء. أول السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه أوصاف لله سبحانه وتعالى وثناء على الله سبحانه وتعالى. بعدين قال مالك يوم الدين، هذا إثبات ليوم الدين الذي هو يوم الجزاء والحساب يوم القيامة، فالثناء على الله موجود في السورة وإثبات البعث موجود في السورة. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني بيّن أن طرق السير في هذه الحياة ثلاثة: طريق الذين أنعم الله عليهم، وطريق المغضوب عليهم، وطريق الضالين. وإذا كانت هناك طرق ثلاثة لا بد أن يجازى كل بحسب عمله، ولا بد أن تكون هناك أوامر ونواهي. يضل عن ماذا إذا لم يكن هناك شيء حق ينبغي اتباعه؟ فقالوا هذا فيه إثبات الأوامر والنواهي والوعد والوعيد. السورة شاملة لمعاني القرآن كما نص كثير من أهل العلم، ومن أسمائها السبع المثاني، والله سبحانه وتعالى يقول في خطاب يشرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويمتن عليه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. صحابي يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يناديه فلم يجب، مشغول بالصلاة. قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، والحديث في صحيح البخاري قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يعني شوف كيف أهمية الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بعد وفاته لا تستطيع أن تستجيب له ويناديك وتكلم وترد عليه، لكن تستطيع أن تستجيب لسنته، كلما أمر بشيء نسرع إلى ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ شوف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا تعطي المعلومة مباشرة للمتعلم فيزهد فيها، لكن عندما يشوقه بهذا الشكل عليه الصلاة والسلام قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، شوف سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يأخذ بيد الصحابي وهو يعلمه، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج، ما قال له على طول، والصحابي الآن إيش يفكر، وهذا أسلوب تعليمي. فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا من فضل سورة الفاتحة، فضائلها كثيرة، ومن فضائلها ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث القدسي ينبغي أن يتذكره الإنسان دائما وهو يصلي وهو يقرأ الفاتحة، قال: قال الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. يعني الإنسان عندما يقول الحمد لله رب العالمين ما يقولها كذا، يقولها ويتذكر أنه يحمد الله الآن، فيتذكر النعم العظيمة التي عليه، ومنها قراءة هذه الفاتحة، ويتذكر أن الله سيجيبه ويقول حمدني عبدي، وهذا شيء عظيم جدا. وهكذا في بقية القراءة، قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، الله يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. هذا نور كبير وخير عظيم لا يؤتاه إلا المسلم ولا يؤتاه إلا المصلي، فنسأل الله أن يثبتنا على ذلك. سورة الفاتحة فيها معاني كثيرة، وأصل المعاني واضح، يعني الآيات واضح أسلوبها، لكن تذكر بأمور. أولا، وهذا أشرت إليه من قبل، تذكر بنعمة الله على العبد. الحمد لله رب العالمين، تذكر بالنعمة. الرحمن الرحيم، مهما جاءك فإنما يجيئك شيء من الرحمن الرحيم، وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أمهاتنا. لو أم الإنسان أوصلت إليه شيئا لا يتصور أن يأتي منها إلا كل طيب، لأنها أمه، فكيف بأرحم الراحمين؟ أرحم بعباده من الأم بولده. ثم قد تجد أحيانا بلاء يحل بالمسلمين أو بك أو بأمة بأي أحد من المسلمين، بلد كامل أحيانا، فتتألم وتشعر أنه فين الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، لأن الدنيا ليست نهاية المطاف. متى يأخذ الإنسان جزاءه الكامل؟ متى يرى الظالم مغبة ما صنع؟ متى يجزى الجزاء الأوفى؟ يوم القيامة. فالدنيا ليست نهاية المطاف، فاحمد الله واعلم أن الأمر في نهايته لن يكون إلا بإعطاء كل ذي حق حقه. فأهل الخير وأهل الطاعة سيعطيهم الله ويزيدهم من فضله، وأهل المعصية والكفر والعياذ بالله سيعاملهم بعدله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفضل. فمالك يوم الدين، تزيل عن نفسك أنه والله طيب هذا الظالم ظالم إلى أن مات وهو متمتع، لكنه بعد أن مات يأخذ جزاءه الأوفى، نعوذ بالله من الخذلان. وفي هذه السورة في قوله مالك يوم الدين تذكير للإنسان بيوم القيامة، يعني أنت واجب وأنا واجب علينا في كل ركعة أن نتذكر أن هناك شيء اسمه يوم الدين. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أنا بأعطي الأجير اللي عندي حقه ولا ما بأعطي له حقه؟ أنا بعامل زوجتي بشكل يرضي الله وبشكل يغضب الله سبحانه وتعالى؟ أنا بتعامل مع أقاربي مع أخواني مع القريب مع البعيد؟ مالك يوم الدين تذكير يومي في كل ركعة بأن هناك شيئا اسمه يوم الدين، يوم القيامة. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين تذكير للإنسان بالعهد الذي بينه وبين الله وبالعلاقة التي بينه وبين الله، فنحن عبيد وهو الرب، وهو مفرد بالعبادة لا يشركه فيها أحد. فأنت لا تقول نعبدك، وإنما تقول إياك نعبد، يعني نعبدك ولا نعبد أحدا سواك، ولا نستطيع أن نعبدك إلا بعونك، لذلك نقول وإياك نستعين. ثم آخر السورة يذكرنا أننا في هذه الدنيا لسنا موجودين عبثا، وإنما نحن سائرون، فسائر في طريق الذين أنعم الله عليهم وهم الذين يتبعون الرسل، وسائر في طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق لكنهم ما سلكوا طريقه، وسائر في طريق الضالين وهم الذين لم يعرفوا الحق ومشوا بدون علم. فعلى الإنسان أن يسير بعلم، وهو سائر ولا بد، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، وأن يوفقنا في الشهر الكريم لما يرضيه، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.